ثم قال تعالى: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، أي فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين الوصيين أنهما خانا أو غلا شيئا من المال الموصى به إليهما، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان. هذه قراءة الجمهور، الأوليان بتشديد الواو، فعلى هذه القراءة يكون المعنى بذلك، أي متى تحقق ذلك الخبر الصحيح على خيانتهما فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال. فإذا ثبت خيانة يعاد المال إلى الورثة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة. يعني واحد اثنين شهاد يقولون الميت أوصى بأن يدفع المال لعائلة كذا، ثلث ماله لعائلة كذا، ثم تبين أنهما خائنان، فهما يحلفان أنهما خائنان والمال يبقى لهما، يعني تتعطل الوصية المدعاة. وما اعتدينا، قال: فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي لقولنا أنهما خانا أحق وأصلح وصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة. وما اعتدينا، أي فيما قلنا فيهما من الخيانة، إن إذا لمن الظالمين، أي إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف الورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه، فهما أيضا الورثة يحلفان. وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، فقال ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. هذا تميم الداري صحابي فلسطيني، كان قاضيا واليا على فلسطين، على حبرون، حبرون هي الخليل، وللآن ما زال التميميون، دار التميمي من الخليل، للآن ما زالوا ينتسبون إليه، مع القول بأن أهل العلم كالذهبي في السير في ترجمته فيما أذكر الآن في الثالث من السير أو الثاني من السير، لما ترجم له قال: كنيته أبو رقية ولم يعقب ذكرا، يعني ما رزقه الله الولد الذكر وإنما رزق الأنثى. وقد ألف المقريزي كتابا مطبوعا سماه ضوء الساري في ترجمة تميم الداري، ويزعمون أن النبي أقطعه حبرون الخليل. وقد سئل الحافظ بن حجر فألف جزءا مطبوعا، كتاب مطبوع بين فيه ضعف في الإقطاع هذا، يعني لم يثبت هذا الإقطاع في إسناد، أقول هذا لشهرته. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال: برئ الناس منها غيري وغير علي بن بلاء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام. البراء بن علي بن بداء والتميم كانا يختلفان إلى الشام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبنيسة يقال له بديل بن أبي مريم بهجارة، معه جام من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك إلى أهله. ترك أشياء، تاجر تكون بينه وبين بعض الناس أموال، يترك أشياء يأخذ الأموال فيما بعد ثمنها، فأخبرهما بخبر ماله، وكانا نصرانيين. قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام، فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر، ودفعت إليهم 500 درهم. كان الرجل قد باع شيئا آخر، عنده شيء آخر، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فوثبوا عليه. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف. فنزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الآيات تأتي معنا، نزلت بسبب خيانة وقعت من نصرانيين. فلما تاب تميم فمن بركة الإسلام والتوبة الاستقامة وعدم ظلم الناس، فرجع المال، فرجع المال إلى صاحبه. فقام عمرو بن عاص ورجل آخر منهم فحلف، فنزعت 500 من علي بن لداء، أو نزعت 500، أخذت عنوة بسبب قيام اليمين وحلف اليمين على خيانتهما، على خيانة الكتاب الآخر. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير، وقال الترمذي هذا حديث غريب وليس إسناده صحيح. وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي. طبعا محمد بن السائب الكلبي متروك، فإذا كان متروكا فالإسناد ضعيف جدا. يكنى أبو النضر ثم قال: ولا نعرف لأبو النضر رواية عن أبي صالح مولى أم هانئ، وقد روي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدوا الجام بمكة، فقيل: اشتريناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم. وفيهم نزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية، وكذا رواه أبو داود. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث من أبي زائدة ومحمد بن أبي القاسم الكوفي، قيل إنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين، منهم عكرمة وابن سيرين وقتادة، وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصر، رواه ابن جرير، وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك. مرسلة أي أسقط اسم الصحابي. فالحديث الذي معنا عند الترمذي فيه اسم الصحابي ابن عباس، فهم رفعوها من غير ذكر اسم الصحابي، هذا إرسال، والإرسال ضعيف ضعف يسير، يجبر حتى المرسل يجبر بقول الصحابي إن صح. قال ابن كثير: وهذا يدل على اشتهار هذه القصة في السلف وعلى صحتها. قال: ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، هذه بلدة حضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. قال: فقدما الكوفة فأتيا الأشعرية، يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأخبراه، وقدما الكوفة بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كثما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم روى ابن جرير عن عمرو بن علي الفلاس، وعمرو وليس عمرو، هو عمرو بن علي الفلاس إمام من أئمة الجرح والتعديل، عمرو بن فتح العين والفلاس بنقطة وليس بنقطتين، عن أبي داود الطيالسي عن شعبة عن مغيرة الأزرق عن الشعبي أن أبا موسى قضى به، وهذان إسنادان صحيحان لدى الشعبي عن أبي موسى. أريد أن يقول أن القصة الماضية وإن كانت ضعيفة السند، فيها بعض المغموز في عدالتهم أو في حفظهم، فإنها قد صحت واشتهرت عن السلف من مراسيلهم، فصحت موقوفة على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتج بها على كثرة الطرق التي وردت. هذا الذي يريد أن يقوله ابن كثير رحمه الله. فقوله: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم الداري وعدي بن بداء، وقد ذكروا أن إسلام تميم رضي الله عنه كان سنة 9 من الهجرة، فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا، يحتاج مدعي نفسه إلى دليل فاصل في هذا المقام، والله أعلم. وروى ابن جرير عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهما قالا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، قالا: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين، فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. قال علي بن أبي طلحة في تفسير هذه الآية ابن عباس: فإن ارتيب في شهادتهما تحلفا بعد العصر بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلين أو قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتدي، فذلك قوله: فإن عثر على أنهما استحقا إثما. يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما أي من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتدي، فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء. وهكذا روى العوفي عن ابن عباس، رواهما ابن جرير، وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهذا مذهب الإمام أحمد وعليه ظاهر القرآن والحمد لله. وقوله: أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم، أن يكون الحامل لهم على الاتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال: أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم. ثم قال الله تعالى: واتقوا الله أي في جميع أموركم، واسمعوا أي وأطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. إذن الآية في أحكام الشهادة تبين لنا رؤوس المسائل وأهمها، وهي ظاهرة والله الحمد والمنة.